قال الألباني رحمه الله: الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح، وكبر وركع، وأمر بهما المسيء صلاته، فقال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الحديث. قوله رحمه الله الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومن السنة حديث المسيء صلاته، متفق عليه. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة وابن عبد البر، أي على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وقوله سكت سكتة، هذا جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت سكتتان في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وبعد انتهاء من القراءة، ولكنه حديث ضعيف من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو لم يسمع منه. فأما السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام فثابتة بحديث أبي هريرة المتفق عليه، وأما السكتة التي بعد القراءة قبل التكبير للركوع فقال الشيخ الألباني رحمه الله: يستدل لها بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية. وقد قدر ابن القيم رحمه الله هذه السكتة بقدر ما يتردد إليه نفسه كما في زاد المعاد. فهذا ما يتعلق بالسكتات في الصلاة الذي ثبت هو حديث أبي هريرة في السكتة بعد تكبيرة الإحرام من أجل الاستفتاح. وأما السكتة التي بعد الفاتحة من أجل أن يقرأ الإمام يعني المأموم الفاتحة فلا دليل عليها. وهذه السكتة أيضا التي هي بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع الحديث فيها ضعيف، لكن هي سكتة لطيفة بمقدار أن يرد الإمام نفسه. وكره العلماء اتصال القراءة بتكبيرة الركوع، يعني عندما ينتهي من القراءة يكبر مباشرة، كره العلماء ذلك. ولكن يفصل بفاصل لطيف حيث يتردد فيه النفس كأنه يقرأ آية بعد آية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيكون فاصل لطيف. وبهذا استدل الألباني رحمه الله أنه فاصل لطيف كقراءة النبي ووقوفه على رؤوس الآيات. وقوله ثم رفع يديه، نبه الألباني رحمه الله في الحاشية قال: وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، يعني رفع اليدين عند القيام من الركوع، وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع، الموطن الثالث تكبيرة الإحرام عند الركوع عند القيام من الركوع. وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء، وهو الذي مات عليه مالك رحمه الله، يعني آخر قول أو من أقواله التي لم يأتي غيرها عنه، كما رواه ابن عساكر، واختاره بعض الحنفية منهم عصام بن يوسف أبو عصم البلخي، وهو تلميذ الإمام أبي يوسف رحمه الله، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة. وقال عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارة 10 حسنات. قلت: ويشهد له الحديث القدسي: ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. رواه الشيخان. وهذا القول موقوف على عقبة بن عامر، وإذا ثبت عنه بالسند فقد يحمل إلى أن له حكم الرفع. فالشاهد أن رفع اليدين في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام كما تقدم معنا، وعند الرفع يعني إرادة الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الثالثة. وفيه أجر وخير كثير، واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمر بهما المسيء صلاته فقال: إنها لا تتم صلاة أحد، إلى آخر الحديث. هذا حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، وهو روى أيضا حديث المسيء صلاته خارج الصحيح عند أحمد وغيره. قال: صفة الركوع: وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه. هذا من حديث أبي حميد الساعدي. وكان يأمرهم بذلك في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص. وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، لأن حديث رفاعة بن رافع قال فيه: ويضع يديه على ركبتيه. وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. وهذا الحديث عن أبي حميد الساعدي أيضا. وكان يفرج بين أصابعه، وهذا عن ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، يعني وأنت على الركبة، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وهذا عند ابن حبان وابن خزيمة من حيث رفاعة ابن رافع. وكان يجافي وينجي مرفقيه وينحي مرفقيه عن جنبيه. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، في منهم أبو حميد الساعدي رضي الله عنه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس وأنس وغيره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال لمسي صلاته: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، كما تقدم من حيث رفاعة ابن رافع. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، يعني لا يرفعه. وهذا عن أبي حميد رضي الله عنه قال: ومعنى لا يقنع أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. ولكن بين ذلك وقوله رحمه الله حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، يعني هذه الكيفية أنه يركع ويقبض على ركبتيه ويفرج بين أصابعه حتى يأخذ كل عضو ما أخذه، تقول هنا: حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع. ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وأنه من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه. حكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ذهب الجمهور إلى الاستحباب، وأنه من سنن الصلاة ولا تبطل به الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. يعني الجمهور قال وضع اليدين على الركبتين في الصلاة في الركوع، قالوا هذا مستحب. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، واستدل لهم بحديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وأبي داود: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وهكذا بحديث سعد المتفق عليه أنه قال لولده: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. والقول بالوجوب أقوى في الدلالة من قول الجمهور، فلان عندما يصلي المصلي ويركع يضع يديه على ركبتيه، فإذا وضعهما على ركبتيه هل هذا الوضع مستحب أو هو واجب؟ جمهور العلماء قالوا هذا الوضع مستحب، وبعضهم ذهب إلى أنه واجب، والقول بالوجوب من حيث الدليل أقوى، لأن في حديث رفاعة فضع راحة يديك على ركبتيك، في حديث سعد أمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فهذا هو الذي يظهر أو الأقرب الوجوب، ومعناه أنه إذا ترك الصلاة صحيحة، لكنه إذا ترك متعمدا، إذا ترك الواجب متعمدا فالصلاة باطلة. بقي مسألة أخرى وهي التطبيق. التطبيق هو وضع الأيدي بين الرجلين في الركوع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال النووي وهو مذهب عامة الفقهاء والعلماء، أي القول بالنسخ قول عامة الفقهاء والعلماء، ولم يقل به إلا ابن مسعود رضي الله عنه وبعض تلاميذه، وقد ثبت النسخ من حديث سعد وغيره. وقوله رحمه الله وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه وينجي، قال النووي رحمه الله ولا أعلم في استحبابه خلافا لأحد من العلماء، أي التجافي، ولا أعلم في استحبابها خلافا لأحد من العلماء، والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة، والحكمة فيها أنها أكمل في هيئة الصلاة وصورتها، وحكى الإجماع أيضا الطحاوي رحمه الله، أي أن مجافاة الأيدي في الركوع هذا أمر مستحب بالإجماع، قرأنا ما يتعلق بالركوع وصفة الركوع، وغدا إن شاء الله وجوب الطمأنينة في الركوع.